يقول: ما الأصل الشرعي لما يسمى اليوم تحاور الأديان وانتقال الحضارات وما يشبهها من الدعوات والتي تقع من أهل الإسلام؟ الجواب أن يقال أن مثل هذه الأمور يجري فيها قول المقيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا، أو أطلقوا فعليك بالتبيان، فإن هذه الألفاظ من المجملات فيها حق وفيها باطل، فما كان موافقا للشرع كالتعريف بالإسلام والإنشاد إليه ودعوة الخلق إليه فلا بأس به، وإن كان المقصود به تصحيح الأديان غير الإسلام والثناء على أهلها بالبقاء على دينهم هذا محرم، ويخشى على فاعله من الكفر، نسأل الله السلامة. يعني واحد قص لي قصة إنسان نصراني أسلم، ذهب إلى أحد المفتين وقال له: أنا أريد أن أسلم، وله مقام في الكنيسة. قال له: اترك الكلام ذا، اترك هذا الكلام عنك لئلا تسبب فوضى في البلد. هذا لا يخشى عليه من الكفر في فعله،